الاختلاف شر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: أتقول إن السنة أن يصلي الناس في منى الظهر والعصر والعشاء ركعتين وتصلي مع عثمان 4 ركعات فتخالف السنة؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. وهذا الأصل العظيم يجب أن نعلمه، أن الخلاف شر، وربما تركنا بعض الواجبات الشرعية وتركنا بعض الحق لأجل أن لا يحصل خلاف وأن لا تحصل فرقة في الأمة، لأن الفرقة عذاب، والعذاب يجب علي وعلى كل فرد أن ينفيه وأن لا يعرض إخوانه له. فإذا أول العوائق أن يستكان أو أن يظن أن الخلاف محمود، أو أن يقال هذا فيه مصلحة أن نبقى مختلفين، وهذا من تزيين الشيطان، بل يجب أن نسعى في دحض الخلاف وفي اجتماع الكلمة بقدر ما نستطيع. بيننا في محيط الأسرة فإن المتخاصمين لا يغفر لهم كل اثنين وكل خميس، فيقول الله جل فإن الله سبحانه كما ثبت في صحيح مسلم يغفر لكل اثنين لكل للمؤمنين في كل يوم اثنين، يقول: إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يأتلفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان في شكل أعظم؟ فإنه يجب أن ننظر إلى الخلاف دائما أنه شر، فلا نستكن للخلاف بجميع أنواعه، فالخلاف شر كما قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالذين رحمهم الله جل وعلا هم الذين يسعون إلى الائتلاف وإلى تراحم الأمة بعضها ببعض وإلى لم الصف، وأما الذين يسعون في الاختلاف وفي الفرقة فإن هؤلاء أتوا من قبيل أنفسهم ومن الشيطان. فعلينا أن ننظر إلى أن الخلاف ليس فيه مصلحة، فإن إحقاق الحق وإبطال الباطل يجب أن يكون على وفق تحصيل المصالح الشرعية ودرء المفاسد. فإذا كنا سنحصل خيرا في الأمة ويكون ما يحدث في تحصيلنا لهذا الخير أعظم منه مفسدة من الخلاف والفرقة، فيجب أن نسكت عن إظهار هذا الحق. وهذا من القواعد المتقررة عند أهل العلم باتفاق وبإجماع، أنه لا يجوز أن ينكر المنكر بأشد منه، ولا يجوز أن ننكر المنكر إذا كنا نعلم أو يغلب على الظن أو نظن 3 مراتب أنه سيحدث فرقة في الناس أو منكر أشد منه، فرقة فسادها أشد من الأول أو منكر أشد من الأول، والميزان في ذلك إنما يعرفه إلى أهل العلم.